الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، الحديث سننظره غدا، الوقت تأخر ونريد أن نأخذ درسا. طيب حفظكم الله، أعرف أن بعضكم يضيق بسبب ضياع كثير من الوقت، عندنا نتراجع يا فلان يا، لكن هذه ربما تأخذ منا قرابة الأسبوع فقط حتى يتم توزيع جميع دفاتر المتابعة، وبعدها سنتابع فقط الكسالى ونذكر من هو المجتهد الذي حضر من أول الدرس أو لم يغب في الدرس أو يعني كان جيدا، والكسالى ننظر معهم حل، إما أنادي بهم في الدرس وننصحهم، وإما نرفع بهم إلى الشيخ والشيخ ينصحهم. أنتم معنا؟ أصبروا علينا هذه الفترة. طيب حفظكم الله، أخذنا أمس علامات الرفع، قلنا للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. والعلامة الأصل في المرفوع علامته الأصلية أو العلامة الأصلية للرفع ما هي؟ الضمة. وتكون علامة الرفع في كم؟ في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، في جمع التكسير، في جمع المؤنث السالم، في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه كم؟ أربعة مواضع. العلامة الثانية مما تنوب عن الضمة إيش؟ الواو. العلامة الثانية من علامة الرفع وهي نائبة عن الضمة الواو، وتكون علامة للرفع في كم؟ في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الستة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك وذو مال. وهذه الأسماء الستة ترفع بالواو، تنصب بالألف، وتخطب بالياء بأربع شروط عامة في جميعها. من يذكر هذه الشروط؟ تفضل. أن تكون مفردة، أخرج ما لو ثنيت أو جمعت، وأن تكون مكبرة، أخرج ما لو صغرت، وأن تكون مضافة، أخرج المجرد عن الإضافة، وأن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، يعني أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم، فإذا أضيفت إلى ياء المتكلم فتعرب بالحركات المقدرة. هذه الشروط في الجميع. بقي شرط خاص بفوكة، شرط واحد إلى جانب الأربعة، ما هو؟ أن تكون فوكة خالية من الميم، فإذا جاءت الميم فهي إيش؟ فتعرب بالحركات الظاهرة سواء أضيف أو لم يضاف. وبقي إلى جانب الأربعة شروط شرطان لذو، أربعة يعني لذو ستة شروط. تفضل. أن تكون بمعنى صاحب عندك، نعم، أن تكون بمعنى صاحب، مثلا جاء ذو مال أي صاحب مال، قلنا أخرجنا ذو الموصولة التي بمعنى الذي، مثلا جاء ذو قام الذي قام، جاء ذو أكل الذي أكل، وهذه سيأتي درسها ووقتها. ظاهر غير وصف، أن يكون المضاف إليه اسم جنس، قلنا اسم الجنس هو الذي يطلق على القليل والكثير، مثل المال مثل العلم، هذا اسم جنس لأنه يطلق على القليل والكثير، فالقليل من العلم نقول ذو علم أي صاحب علم بغض النظر علمه قليل أو علمه كثير، ذو مال أي صاحب مال بغض النظر يعني ماله قليل أو ماله كثير. اسم جنس ظاهر، الظاهر ضد الضمير، فذو لا تضاف إلى الضمير، لا يصح أن تقول ذوك أو ذوه أو ذوهم، لا تضاف إلى الضمير. اسم جنس ظاهر غير وصف، قلنا لا تضاف إلى الأوصاف، الأوصاف قلنا كاسم الفاعل، كيف نعرف اسم الفاعل؟ ما كان على وزن فاعل، مثلا هل يصح أن تقول ذو قائم أو ذو ضارب؟ لا. لماذا؟ لأن ذو يعني وصف، قلنا أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير وصف، وقائم وصف، اسم الفاعل يعتبر وصف، اسم المفعول يعتبر وصف. سيقول قائم ما هو اسم الفاعل، ما هو اسم المفعول؟ قلنا خذها كبداية، اسم الفاعل على وزن فاعل، ضارب على وزن فاعل، آكل، شارب، فاهم، كاتب، داخل، خارج، واسم المفعول على وزن مفعول، مضروب، مقتول، مشروب، مفهوم، مدخول، إلى هنا واضح؟ طيب إذا باختصار لو قلت لك جاء ذو علم عندما الإعراب، تفضل يا حمزة. جاء فعل ماضي، كيف عرفت؟ لأنه يقبل تاء التأنيث الساكنة، جاء جاءت. ذو علم ذو فاعل، كيف عرفت أن ذو فاعل؟ هو الذي جاء، هو الذي فعلت، مرفوع علامة رفعه الضمة. تذكر معي يا محمد، مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة والأسماء الستة وذو مضاف علم مضاف إليه. هل توفرت فيه ستة شروط؟ ذو مفرد صح أم لا؟ ومكبر ومضاف وإضافة إلى غيرها المتكلم وهو بمعنى صاحب وأضيف إلى اسم جنس ظاهر غير وصف. إلى هنا واضح؟ طيب حفظكم الله. مما ينوب أيضا عن الضمة الألف. الآن للرفع أربع علامات: الضمة وتكون علامة الرفع في أربعة مواضع، الواو وتكون علامة الرفع في كم؟ في موضعين، الألف وتكون علامة للرفع في موضع واحد وهو المثنى. والمثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف، بزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف. الآن زيد، هل هذا مثنى؟ لماذا؟ دل على واحد. طيب زيدون، هل هذا مثنى؟ لا. لماذا؟ دل على جمع. المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين. طيب زيدان مثنى، هندان مثنى، كيف عرفتم؟ دل على اثنين. المثنى ما دل على اثنين أو على اثنتين بزيادة في آخره أغنت عن العاطف والمعطوف. الآن زيد أردنا أن نسميه، نأتي بالألف والنون في حالة الرفع فنقول إيش؟ زيدا هند. أردنا أن نسميها نأتي بماذا؟ بزيادة ألف ونون فنقول هندان، زينب زينبان، محمد محمدان، رجل رجلان، مسجد مسجدان، كتاب كتابان، دفتر دفتران، وقس عليها قلم قلمان. إذن المثنى ما دل على اثنين أو على اثنتين، ساعة ساعتان، بزيادة هذه الزيادة أغنتنا عن العاطف والمعطوف. بدل أن تقول جاءت هند وهند، ماذا تقول؟ جاءت الهندان، جاء زيد وزيد، جاءت زيدان. واضح إلى هنا؟ واضح يا شباب؟ إذن تعريف المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة هذه الزيادة الألف والنون في حالة الرفع أغنتنا هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف. عند الإعراب لو قلنا جاء الزيدان، جاء فعل ماضي لأنه يقبل تاء التأنيث الساكنة، جاء جاءت، جاء فعل ماضي لأنه يقبل تاء التأنيث الساكنة، جاء جاءت. الزيدان فاعل، كيف عرفنا أنه فاعل؟ هو الذي فعل الفعل، هو الذي فعل المجيء. طيب والفاعل دائما وابدا مرفوع وعلامه رفعه الالف نيابه عن الضمه لانه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. واضح؟ الاسم المفرد زيد منون، لما ثنينا لا نستطيع ان ناتي بالتنوين، لكن جئنا بالنون عوض عن هذه التنوين، عن هذه النون او التنوين، النون عوض عن هذا التنوين. طيب الى هنا واضح؟ طيب إذا نقول هنا المثنى وما ألحق به يرفع بإيش؟ بالألف، يرفع وعلامة رفعه الألف. تقول جاء زيدان أو جاء اثنان، اثنان هل هو مثنى؟ لا، قلنا ملحق لأنه على صورة المثنى ولكن لم يستوفي شروطه فلا يوجد له مفرد من لفظه. فاثنان تقول جاء فعل ماض واثنان فاعل مرفوع عن رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى، لأنه ملحق بالمثنى. إلى هنا واضح؟ العلامة الرابعة من علامات الرفع النون. النون تكون علامة، إذا الألف تكون علامة الرفع في موضع واحد، ما هو؟ المثنى. النون تكون علامة للرفع في موضع واحد وهو الأفعال الخمسة، ويقال لها الأمثلة الخمسة، الأفعال الخمسة والأمثلة الخمسة بمعنى واحد. وما هي الأفعال الخمسة وما هي الأمثلة الخمسة؟ كل فعل مضارع. ما هي؟ بعضهم يتكلم في الدرس، ما رأيكم؟ من رأينا يتكلم نخرجه أو نوقفه إلى آخر الدرس؟ نوقفه كائنا من كان. طيب الأفعال الخمسة، أنت أول واحد. الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. الأفعال الخمسة كل فعل مضارع أخرجنا إيش؟ الأسماء وفعل الأمر والفعل الماضي. إذا كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو اتصلت به واو الجماعة أو اتصلت به المؤنث المخاطب يعتبر من الأفعال الخمسة. نمثل الآن، من يأتيني بفعل مضارع؟ يفهم، يفهم فعل مضارع أم لا؟ لأنه يقبل السين وسوف، سيفهم وسوف يفهم. يذهب، هل هو فعل مضارع؟ سيذهب وسوف يذهب. يكتب، هل هو فعل مضارع؟ سيكتب وسوف يكتب. إذن يفهم فعل مضارع. نريد أن نجعله من الأفعال الخمسة، نأتي بألف الاثنين فنقول يفهمان وتفهمان. إذا اتصلت به ألف الاثنين فيبدأ بالياء وبالتاء فنقول يفهمان وتفهمان. وإذا اتصلت به واو الجماعة كذلك يبدأ بالياء وبالتاء يفهمون وتفهمون. وإذا اتصلت به ياء المؤنث المخاطبة لا يكون مبدوءا إلا بالتاء تفهمين. إذا انتبه معي الآن، يفهمان تفهمان، يفهمون تفهمون تفهمين. عند الإعراب تقول يفهمان فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف، سيفهمان وسوف يفهمان. فعل مضارع يا شباب مرفوع أو منصوب أو مجزوم؟ مرفوع. ليش مرفوع؟ عندما الذي أول مرة يدرس يرفع يده. مرفوع أو منصوب أو مجزوم؟ ليش مرفوع؟ ها انتبه معنا، قلنا الفعل المضارع أعطيناكم قاعدة، قلنا الفعل المضارع إذا سبق بناصب يكون منصوبا، وإذا سبق بجازم يكون مجزوما، وإذا لم يسبقه ناصب ولا جازم يكون ايش؟ مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. أعيد هذا الكلام، الفعل المضارع إذا سبق بناصب مثل لن يذهب تقول لن يذهب فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف، منصوب لأنه سبقه ناصب وعلامة نصبه الفتحة، لم يذهب فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف، سيذهب وسوف يذهب، مجزوم لأنه سبقه جازم، طيب هنا يذهب فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف، منصوب أو مجزوم؟ مرفوع. ليش مرفوع؟ لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم. إذن الفعل المضارع إن سبقه ناصب يكون منصوبا، وإذا سبقه جازم يكون مجزوما، وإذا لم يسبقه ناصب ولا جازم يكون مرفوعا. الآن نأتي إلى هنا، يفهمان تفهمان، يفهمون تفهمون تفهمين. هل هو فعل مضارع أم لا؟ عنده كيف عرف؟ يقبل السين وسوف، سيفهمان وسوف يفهمان، ستفهمان وسوف تفهمان، سيفهمون وسوف يفهمون، ستفهمين وسوف تفهمين. إذن فعل مضارع لأنه قبل السين وسوف. مرفوع أو منصوب أو مجزوم؟ هانا سلطان، ليش مرفوع؟ أحسن، مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم، مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم. طيب إذا سبقه ناصب إيش سنقول؟ منصوب. إذا سبقه جازم مجزوم. إذا هنا يفهمان تفهمان، يفهمون تفهمون تفهمين، فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم. ما علامة رفعه؟ نقول علامة رفعه ثبوت النون، مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة، مرفوع علامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة. لماذا؟ لأنه من الأمثلة الخمسة، أو قل لأنه من الأفعال الخمسة، أو قل لأنه اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة وياء المؤنثة المخاطبة، قلم آخر موجود. إذا أعيد الكلام، الفعل المضارع إذا اتصلت به ألف الاثنين مثل يفهمان وتفهمان، أو اتصلت به واو الجماعة مثل يفهمون وتفهمون، أو اتصلت به المؤنث المخاطب مثل تفهمين، إذا كان مرفوعا فعلامة رفعه ماذا؟ ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه من الأفعال الخمسة، واضح؟ أعيد الكلام، عندما أول مرة يدرس ما درس نحو من قبل أبدا، هذا الكتاب يعتبر للمبتدئين. أنت ضويبي صح؟ ما اسمك؟ طيب عندك لو قلنا يكتب، هذا ما هو يا بكيل؟ فعل مضارع. كيف عرف؟ يقبل السين وسوف، يكتب وسوف يكتب. اجعله من الأفعال الخمسة. يكتبان؟ لا. الآن إذا استنفرت به يعني يقول اثنين فيكون مبدوءاً بأيش؟ بالياء أو بالتاء. يكتبان وتكتبان. إذا استنفرت به ألف الاثنين يبدأ بالياء أو بالتاء. يكتبان وتكتبان. وإذا استنفرت به الواو كذلك. يكتبون وتكتبون. وأما إذا استنفرت به المؤنث المخاطبة فلا يكون مبدوءاً إلا بإيش؟ بالتاء. تكتبين. طيب واضح. طيب الآن عندك يجلس، اجعلها من الأفعال الخمسة. يجلسان وتجلسان، ويجلسون وتجلسون وتجلسين. طيب عند من؟ عندك هذا فعل مضارع يدرس، اجعله من الأفعال الخمسة. يدرسان وتدرسان، يدرسون وتدرسون، تدرسين. طيب الآن نريد منكم الإعراب. الذي أول مرة يدرس ارفع يدك. عندك أعرف يكتبان فعل مضارع. كيف عرف؟ يقبل السين وسوف، مرفوع أو منصوب أو مجزوم. هذه تحتاج لما الآن لغة تبه. أيوة مرفوع. ليش مرفوع؟ ليش مرفوع؟ لأنه مرفوع. ليش مرفوع؟ ذكرناها وأعدتها من أجلك. مجرد عن إيش؟ يعني عندك إلا التجزئة. أحسنت. نحن ذكرنا هذا. تقول الآن يكتبان فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف، مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جزم. اسمعي، مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جزم، وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه من الأفعال الخمسة. إلى هنا واضح؟ طيب انتبه معي. الأفعال الخمسة الألف التي اتصلت بها والواو والياء تعرف فاعل. فنقول هنا يكتبان فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف، مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة، والألف فاعل. ويكتبون فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل. تكتبين فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه من الأفعال الخمسة، والياء فاعل. تقول لي كيف الياء فاعل؟ كيف الواو فاعل؟ كيف الألف فاعل؟ سيأتي معنا. احفظها حفظا، احفظ إعرابها حفظا. واضح يا شباب؟ طيب الآن أي فعل مضارع تستطيع أنت أن تجعله من ماذا؟ من الأفعال الخمسة. ماذا تعمل؟ تأتي بألف الاثنين أو بواو الجماعة أو الياء المؤنثة المخاطبة. فمثلا نقول من يأتي بفعل مضارع؟ هات يراجع. هذا فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف، سيراجع وسوف يراجع. نريد أن نجعله من الأفعال الخمسة، ندخل عليه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة. وإذا اتصلت به ألف الاثنين يبدأ بالياء أو بالتاء، وإذا اتصلت به واو الجماعة يبدأ بالواو. هذا الاثنان أولئك كيف أصحاب الصوت؟ كيف أنتم؟ بسرعة. هذا الابتسم كيف؟ جئتم تعرفوا لا عندي في الدرس صح؟ ما تعرفوا لا يعرفك. يراجع فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف، يراجع فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف، سيراجع وسوف يراجع. أردنا أن نجعله من أفعال خمسة، نأتي بماذا؟ بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة. من يأتي بها؟ عزيز. يراجعان وتراجعان، يراجعون وتراجعون وتراجعين. طيب يتكلمان عند من؟ عندك أنت، عند المتكلم. لا تغطي فمك ولا شيء، تكلم. يتكلمان، اجعلها من الأفعال الخمسة، ارفع صوتك. أيوة يتكلمان أو يتكلمان وتتكلمان، ويتكلمون وتتكلمون. بقي واحدة تتكلمي، واضح؟ هذا من الأفعال الخمسة. يقف عندك أنت ما هو إلا أنت واقف. يقفان وتقفان، يقفون وتقفون وتقفين. زيد مثال آخر من رأسك. يشربان عطش. طيب يشربان وتشربان وتشربون وتشربين. عندك السؤال مع من تراجع؟ مع من تراجع؟ عند المراجع كم منكم؟ ثمانية. ولما مراجع يتكلم في الدرس ايش القدوة يعني؟ سيقولون هذا المراجع يتكلم في الدرس، فنحن سنتكلم بالمراجع. لا تعود اجلسا، انتبه. واحد يقف لا يلوم الا نفسه. نحن قد وضعناها لكم من البداية، واضح يا شباب الى هنا؟ طيب غدا ان شاء الله سنأخذ منصوبات الاسماء وعلامات النصب وعلامات الخفض وعلامات الجزم كاملة. تفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك الله. الله يزوجك، الله العظيم. زوجنا اسمك يا ولد وخلاص.